إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كلام الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أو قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم. تسفهم المل، المل رماد، مال نار، من يستخدم مرات التنور أو المنقل يبقى رماد تحت الفحم، هذا يصير حار نار جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسفهم المل، يعني تشيل بإيدك، إما ترمي على وجوههم أو أنك تلقمه في فمهم، السف يعني سف، يسف سف يأكله، نسأل الله العافية. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأدلة من الكتاب والسنة شاهدة على ذلك. ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. أكو إنسان قرايبك خارج العراق قد ما تستطيع أن تصله، لكنه بالتليفون لا تهجره ولو السلام عليكم. فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة فقط صلة بسيطة ولم يصل غايتها ولا يسمى قاطعا، حتى بس لا يسمى قاطع رحم ولو بالتليفون: السلام عليكم، ما استطاع أن يتكلم يبعث رسالة. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له صلته لا يسمى واصلا، وإن قصر عما يقدر عليه وينبغي له صلته لا يسمى واصلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث رواه الإمام أحمد وهو حسن في صحيح الجامع. فهل نستطيع أن نرتب وفق برنامجنا سلسلة حياتي كلها لله، هل نستطيع أن نرتب نيات عديدة لهذا العمل العظيم الذي بمجرد القيام به نكسب الحسنات العظيمة؟ نعم، بالإمكان أن نرتب نيات عديدة لهذا العمل الواحد، وهو أن تزور أقرباءك من صلة الرحم لتصل رحمك معهم، تنوي نيات عديدة بزيارة واحدة فتحصد من هذه الزيارة ثواباً عظيماً. وهاكم ما فتح الله تعالى به. أولاً تنوي، وكما ذكرنا وأعيد دائماً، النية في القلب والجهر بها بدعة. تنوي من زيارتك لأقاربك أنك أولاً تريد توثيق وتأكيد الإيمان، ما لك توثق وتؤكد إيمانك بالله تعالى. قال بدليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. النية الثانية أنك تستطيع أن تنوي نية أخرى بجنب النية الأولى، الأولى لتوثيق وتأكيد الإيمان. النية الثانية تزور أقاربك ليصلك رب العزة جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته، بتر يعني. حديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النية الثالثة، ما هي النية الثالثة التي تنويها عند زيارتك لأقاربك وأنت تصل الرحم؟ النية الثالثة هي الدعوة إلى الله، تنوي أنك تدعو إلى الله. كيف؟ قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. من تروح الزورم لابد راح تشوف عند المنكر، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعوهم إلى الله تعالى، ترشدهم إلى المنهج الصحيح، تدلهم على كيف يتحجبون وكيف كذا وكيف كذا، هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه ثلاث نيات. النية الرابعة: أزور أهلي صلة للرحم مع هذه النيات الثلاثة التي ذكرناها. رابعا: لأكون من أفضل الناس. كيف من أفضل الناس وأنت تزور أقاربك؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الناس أفضل يا رسول الله، قال: أتقاهم لله، وأوصلهم لرحمه، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. حديث رواه أحمد والطبراني، وهو حسن، وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله. النية الخامسة، النية الخامسة: أصل رحمي لأنه من أحب الأعمال إلى الله. قال رجل من خثعم: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. حديث صحيح. النية السادسة: لأبتعد عما يبغضه الله جل وعلا. ونفس الرجل ذاك من خثعم أيضا، هو نفس السؤال، سؤال طويل، حديث طويل، هو كان سأله عن أحب الأعمال، ثم ما قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: وأي الأعمال يا رسول الله أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله، هذا أبغض الأعمال. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. ثم قطيعة الرحم، والحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني. النية السابعة: لتقوية الروابط الإسلامية في المجتمع. أزور أهلي وأصل رحمي لأقوي الأواصل الإسلامية في المجتمع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. تزيد المحبة في الأهل. النية الثامنة: للقرب من الجنة والبعد عن النار. أزور أقاربي نيتي السبع نيات التي قدمتها، وهذه النية الثامنة أزورهم لأتقرب من الجنة وأبتعد من النار، وهذه نية صالحة. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته. النبي عليه السلام يمشي وراكب على الناقة، جاء هذا الأعرابي ومسك الناقة مال النبي مسكة قوية وجر عليه، وقام يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أعرابي يتكلمون هالشكل، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم، التفت قليلا ثم نظر إلى في أصحابه ثم قال، دار على الصحابة النبي عليه السلام، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قلت عيد السؤال. قال فأعادها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، عوف الناقة مالي. قال له أربع مواد، هذه هي التي تقربه من الله وتباعده من النار. قال: أن تعبد أو تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال، يعني راح، قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. النية التاسعة، وهذه من المفاجآت من هذه الجمعة، ما ذكرنا احنا كل جمعة، في كل جمعة في كل حلقة من هذه السلسلة، سلسلة حياة كل أهل، نجد مفاجأة في أعمال، بعض الأعمال البسيطة تعملها لكن فيها مفاجأة كبيرة. هذه المفاجأة لهذا اليوم أنك تزور أقاربك لصلة رحمك لتعمر ديارك وتزيد عمرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إذا كان رفيق بالناس، ما شديد ما غليظ ما متجبر ما متسلط لسانه ما سليط، هذا رفيق بالناس، فقد أعطي نصيبه من خير الدنيا والآخرة، هكذا يقول النبي عليه السلام. زين، وين الحكيماننا؟ وين الدليل على ما قلنا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم وحسن الجوار، أو رواية حسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يزيد في العمر. وطبعا زيادة في العمر لها ثلاث تفسيرات. التفسير الأول أن الناس يذكرونك بعد موتك كثيرا ويبقى ذكرك بين الناس. التعبير الثاني أو التفسير الثاني لهذا الحديث أنه فعلا يزيد العمر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي أنه مكتوب في عمرك 60، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أنك سوف تكون واصلا لرحمك، حسن الخلق حسن الجوار، يمحو الله هذه 60 ويجعلها 100. وهذا التفسير لهذا الحديث. النية العاشرة: ليبسط لي في رزقي وينسأ في أثري. يبسط في رزقي، مفاجأة، إذا تزور أهلك يزيد رزقك، وصل رحمك يزيد رزقك، نعم يزيد الرزق وينسأ لك في أثرك، أي أيضا يطول عمرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا يا إخوة، احنا ما حكينا نية من هذه النيات إلا بدليل، إما كتاب أو سنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط رزقك يصير واسع وفيه بركة، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله، يؤخر له في أجله. النية الحادية عشر، هذه أيضا مفاجأة، اليوم ثلاث مفاجآت. النية الحادية عشر من مجرد زيارة أهلك، وإذا ما استطعت أن تزورهم تخابرهم أو تبعث لهم رسالة أنك بنية صلة الرحم، شوف إيش قد بيها أجر: لتكفير عظيم ذنوبي. الله أكبر، لتكفير عظيم الذنوب. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من أم؟ عندك أم؟ أمك طيبين؟ هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ عندك خالة عايشين؟ قال: نعم. قال: فبرها، روح بر خالتك. رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وهو صحيح. وفي رواية عند الترمذي أيضا قال بعد أن انصرف الرجل قال: الخالة بمنزلة الأم. حديث صحيح في رواه الترمذي وقال حسنه الصحيح وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله. النية الثانية عشر: أزور أهلي وأصل رحمي ولو بمكالمة ولو برسالة. النية منها كي لا أحرم الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل. شجنة من الرحمن، شجنة يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، العروق والجذور من الشجرة من طلعها واحد من الداخل بالله. الرحم متعلقة هكذا. قال: وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. الله أكبر، حرم الله عليه الجنة. أكو ناس أخونه يموت ما يطلع على دفنته، أكو ناس بعد ما مات هو يكتب بالوصية: أخاف أنا أموت، إذا جو أخوتي أخواتي اطردوهم من باب الحش. يعني حتى بعد ما يموت يريد يتركب علينا إثم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم والترمذي. النية الثالثة عشر: لإدخال السرور على قلبهم. لإدخال السرور على قلوبهم، لما يزورك، لما تزورهم أنت أو تخابرهم وتتفقد أحوالهم وما عندك يمهم شغلة، بس مجرد تخابر بالتليفون: السلام عليكم، ما عندي شغل يمك، بس على قد السلام، كيف الأحوال، صحتك، أمورك، إن شاء الله مرتاح، طيب طيب الحمد لله، جزاك الله خير، ادعوا لنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدخل السرور على قلبهم. وأعظم ثواب، من أعظم الثوابات وأفضل الأجور أنه تدخل السرور على قلب أخيك المسلم، فما بالك إذا كان من أقربائك. النية الرابعة عشر: تنوي لتتفقد أحوالهم وتقضي حوائجهم إذا لزم الأمر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، حديث النبي عليه السلام، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإذا الله تعالى يعني يتوكل بحاجتك ما يظل عندك حاجة. النية الخامسة عشر: أنك تنوي تربي أولادك على هذا السلوك الطيب. تنوي أن تربي أولادك على هذا السلوك الطيب، سلوك صلة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أنت متت لكن أولادك ظلوا من بعدك يوصلون للرحم لأنهم تعلموا منك، فيجيك الثواب مستمر إلى يوم القيامة. النية السادسة عشر: لأفوز بأعجل الثواب وأنجو من أعجل عقاب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. قال العلماء: وأسرع عقوبة قطيعة الرحم. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يقول النبي عليه السلام: البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فإذا تنجو أنت من أنك لا تصاب بأعجل عقوبة وتفوز بأعجل ثواب. قال: وإن أعجل الطاعة، هذا المصطفى عليه السلام، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. اسمعوا تكملة الحديث: حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة. أهل البيت ما ملتزمين، فجرة عندهم فجور. حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. حديث صحيح رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. أهل بيت يعني حتى لو ما يكونوا ملتزمين بس يتواصلون يصلون الرحم تنمو أموالهم ويكثر عددهم. الله أكبر. فما بالك إذا كان ملتزم متقي متدين ملتزم يكون نور على نور. النية السابعة عشر تنوي أنك إذا وجدت رحمك فقيرا تتصدق عليه، لأتصدق على رحمي، وهذا فيه فوز عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة، صدقة عادية لك فيها الصدقة بعشر أمثالها. قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان. كيف؟ صدقة وصلة، صدقة وصلة. رواه النسائي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وهو صحيح في صحيح الجامع. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا وكثرة صلاة وسلام على الحبيب محمد. وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. جعلنا الله من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هناك آداب لصلة الرحم وهناك أسباب لقطيعة الرحم. تكملة الخطبة. هناك أسباب لصلة الرحم وأسباب لقطيعة الرحم. أما الآداب فهي أولاً أن تنوي النية الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى حتى تؤجر. ثانياً الاحتساب، أنك تحتسب الثواب عند الله تعالى. ثالثاً البدء بالأقرب، البدء بالأقرب. رابعاً تقديم أتقاهم في الصلة. أي مول عنده التزام أزد تروح علينا أولاً قدمه. خامساً تتعلم نسبك لكي تتفقد الأقارب البعيدين. أنت كن خلصت القريبين، تعلم النسب، شوفونه بعد من قرائبك لبعاد حتى تصلم، وهذه يكون صلة. جاء رجل إلى المأمون فقال له يا أمير المؤمنين إن لي بك قرابة وصلة رحم فأرجو أن تبلها ولو بالسلام. فقال له ما قرابتي بك؟ من أنت؟ المأمون كان ذكي يعرف أهله قرائبه. قال من أنت؟ قال أنت أخي من آدم وحواء. شو قرابة بعيدة هاي؟ قال أنت أخي من آدم وحواء. قال والله لأكونن أول من يصل هذه القرابة، وأعطاه مال كثير عند ذلك. فنحن ما نقول هكذا تعلمت لآدم، لا عليه السلام، لكن اقرأ نسبك وعرف من قرائبك أقله البعيدين وروح سلم، سلم أنا فلان ابن فلان ابن فلان من أقربائكم أن تصل بكم إلى آخره. يكون هذا تقوي في الروابط. الأدب السادس أن لا تكون على وجه المكافأة. ما لأنه زارك تزوره أنت، أيوه يزورك وأنت تزوره، هذا ما صلة. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني واحد الزاعل ما عاد تروح أنت تتصالح معانه إذا كان من أهل الالتزام. أما إذا كان من أهل الفجور فلا تقطع معانه الصلة، ظل حتى لو تدعو له بظهر الغيب، تبعث له رسالة بها دعاء، بها سلام، بها يعني تدعو له بالبركة بقدوم العيد أو قدوم الجمعة أو إلى آخره. تستغل أو تستثمر يعني تستثمر مناسبة معينة فتصل بها هذا الرحم المقطوع حتى لو كان من الفجر. النية الأدب السابع المداومة على وصل القاطع، المداومة على وصل القاطع وتحمل أذى. هذا من الآداب، هكذا أقرها أهل العلم. الأدب الثامن البدء بهم في الصدقة والمعروف. غدا جاعد الكبير وعندك أضحية وتذبح الأضاحي، أول ما تبدي توزع توزع قرائبك، وأول المتقي الملتزم صاحب الدين، ثم تتجه بعد ذلك حال أبعد والأبعد والأبعد. لابد أن تبدأهم بالصدقة والمعروف إن كانوا محتاجين. الأدب التاسع أن تنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بس بالأدب، تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالمعروف، مو تجي تصيح عليهم ويفوت البيت قرايبه وهو ملتزم شوية وكل قراله مطوية مطويتين، يجي يفوت عنده ويكفر هذا ويبدع هذا ويزندق هذا و و و ويطلع من عنده حتى كلهم يكرهونه، وهذه حاصلة في مجتمعنا. يقول جاء علينا عبالك، شافنا نحن عبالك قريش، هو جاي توتم من الأرقم من بالأرقم، ما نعرف ايش ما نحكي، حرام كفر بدعه ضلاله ما في. يا ابا علمنا بس بالحسنى، امر بالمعروف. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال علي على امر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يامر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف، مو بالهوسه هي ولا بالقتيل، بالعكس انت لازم تشفق عليهم وتعطف عليهم لانه ما يعرفون. وما ما يضرك لو انهم دخلوا معك الجنه، خلاص الجنه ضيقه راح تضيق عليك، ما يضرك. الأدب العاشر كف الأذى عنهم ولو حتى بالكلمة قدر المستطاع. ماكو مثل النبي عليه السلام لما وقف صاحبيهم وقال إني لكم نذير بين يدي ساعة بين يدي عذاب أليم، أبو لهب قال تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ما تكلم معهم النبي كلمة، لكن الله تعالى أنزل عليه وحي يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب. الأدب الحادي عشر إدخال الفرحة عليهم ولو بالكلمة ولو بالضحكة ولو بهدية بسيطة بسيطة ولو بخبر مفرح. أكو بعض الناس يوعد قرايبه أشكوا أخبار تعيسة يذكرها قدامهم، يطلع من عندهم يمكن اغتم قلبهم وصاب بهم أمراض، وهذا خطأ، هذا ليس من آداب صلة الرحم. هذه الآداب 11 أدب. أسباب قطيعة الرحم حقيقة أسباب مهمة يجب أن نعيها، يجب أن نعيها. السبب الأول الجهل بحقوق الأقارب، هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني ضعف التقوى، تقواك التقوى تكون ضعيفة تقوم عندك تفليتات كثيرة وخاصة في صلة الرحم. السبب الثالث الكبر، متكبر نعوذ بالله، عنده زنقين ركب سيارة مليحة بعد ما زق قرايبه اللي ما عندهم سيارة، مشكلة. السبب الرابع الانقطاع الطويل مما يؤدي إلى الوحشة، واحد ما يزور قرايبه دائما دائما دائما طول الفترة، فيقوم يقول والله أشتهى حليم أستحي بعد ما وح، ويفوته ويفوته ما تشوف إلا انقطعت الرحم تمام. السبب الخامس التكلف الزائد، وهذه علامة خلوا عليها يعني علامة كلش مهمة. هذه شنو التكلف الزائد؟ جاء قرايبي عندي، هو فاتنا ذبحت له خروف وسلختوه وقصبتوه وعملتوه وخليته بالفرن جبت له قدامه، وانا اعرفه هو فقير. جاء ثاني مره جبت له احسن اكل واحسن حلويات اتكلف له، فهذا بعد ما يجي علي ولا يحب ازوره. ليش؟ لانه هو فقير ما يقدر يرد علي انا، فانا اذبح له خروف واجيب له خروف وهو فقير، فيقوم ينقطع عني ما يجي علي. هذه حقيقه سبب غامض عميق، هذا يجب ان نتدبره جيدا. التكلف الزائد لرحمك لا، ما هو داعي، ونحن نهينا عن التكلف. هكذا يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف للضيف للضيف، فما بالك إذا كانوا قرايبك وأنت تجي تحرجهم، هي فقرة خطيئة ويجي يقدم لهم أفضل الأكل، يذبح لهم خروف ويشوينه قدامهم ويقدموا يلا كلوا يلا كذا، هذول يحسون بالنقص فما يجب عليك، لا من الموجود قدم، من الموجود بس رتبه وانتهى الأمر. السبب السادس اللامبالاة وعدم الاكتراث بالأقارب، لا مبالاة وعدم، يعني أكو ناس عندهم أصدقاء ما أحسن من قرائبهم، أين أنت؟ يقول قرائبي ما ملاح ويجيني الشر منهم، أنت جربت تعمل معاهم مليح؟ جرب تعمل معاهم مليح راح تشوفهم طيبين أيضا، وإن كان فيهم عوج فأنت مأجور على صبرك عليهم وأذاهم وتحمل أذاهم. السبب السابع العتاب الشديد مما يسبب النفرة، سين من الناس من أقربائك كل ما تزوره يعتب عليك، وينك أنت وما تجي وما تزورنا وما كذا وما كذا وما كذا، أوتوماتيكيا أنت غا تنقطع عنه، تقول هذا كل ما راح يفشلني ويخجلني وإلى آخره. فأنت كذلك لا تسحي اللي ما يزورك كثير، وإذا جاء زارك مرة بالشهر مرة بالسنة ما يخالف، اقبله تشوفه كبيرة عندك أي. ولا تقول أي صلاة هاي من عيد لعيد يا أبو أنت بس تجي تسلم علي، ما أقول داعي تقول العبارة، اشكروا على الزيارة واثني عليه وبارك ادعو له بالبركة. أما العتاب الشديد يسبب النفرة حقيقة. كثير أنا أعرف ناس ما يروحون على أقربائهم بسبب العتاب الشديد، يعاتب بشدة ويخجله ويسحينه، يقول الله شو واحد كل ما واحد يخجلني ما واحد غم يوم. أيضا سبب آخر الشح والبخل، يروح بيت قرايبهم إذا عنده أكل خب الأكل تحت التخت، أو شنو منو دق الباب فلان يجي الولد على السريع جاء فلان يشيلون الأكل زي ما يأكل يشيلون الأكل يخبونه بالمطبخ، يفوت هذا خب هذا فقد مرة مطفي يدحق يشوف والله أكو آثار أكل يشالونه هسع مبين عليهم، فيقول ايش قد بخلاء يجي يقعد عندهم قلاص ماي ما يجيبون شربت ما يجيبوا له، لما ما يقعد يخلص الحكي ويظل يصفن هو بهم استكان شاي ماكو يدي راسه يطلع ما يجيدونه بعد ما اجي عليهم انا. هذا ايضا من احد اسباب قطيعه الرحم البخل والشح. السبب التاسع نسيان بعض الاقارب في المناسبات والولائم، يعني اكو واحد يزوج ابنه ينسى بيت اخونه ويصيح اخوه مرته يجيون وعدلاءه يجيبهم واخونه ما يجي ابن عمه اللح ما يجي على ما يعزم على وليمه عرس ابنه على ما شاء والله نسيتوك، هذا النسيان قطع على الرحم باين يقطع على الرحم. فهذه مهمه جدا وتاثر جدا انك انت عندك دعوه او وليمه او مناسبه وقرايبك الاقربين تنساهم وتبحث عن البعيد واصدقائك تجيبهم، هاي كلش تقطع الرحم. السبب العاشر الوشاية والإصغاء إليها، فلان حكى عليك كذا تمام الله بعد فلا أوح علينا ولا أشوفه، هذه مشكلة هذه مشكلة. إذا وشالك واحد مسك إيده وأوح علينا ذاك قال له هذا أسق اللي كذا كذا صحيح أنت كذا حكيت، شوف إيش راح يصير بعد ذلك مفاجآت راح تصير مفاجآت. واجه رأسا اللي جاب لك الوشاية والنميمة والغيبة خذ بيدك ودينه علينا وقولوا هذا هالشكل اللي كنا قال لي صحيح انت كذا عملت حكيت، شوف ايش راح يصير مفاجآت. راسي قال لك لا انا ما قصدته هذاك الاولي ابو الواشي. السبب الحادي عشر المزاح الخارج عن حد الاعتدال، يعني اكو ناس يروح عندهم قرايبهم شباب وهو عنده اولاد شباب وعنده بنات شابات يمسكون هذا يخلونه يعني مكان يعني ينصبون علينا ويتقشمرون علينا، وهذا بحده هو شاب ويشوف نفسه قدام قرايبه قدام الشباب اقربائه وشابات اقربائه يقوم يخجل يخجل يخجل بعد ما يفوت بهذا البيت ابدا، حتى اهله يقولوا له يقول له ما وح علينا هذا كل ما واحد يتقشمر علي وينصب علي والى اخره، يقول اهله ايضا يقول ليش خما اشبينه ابننا هم يقطعون الرحم. هذا هم احد اسباب قطيعه الرحم المزاح الشديد الخارج عن حد الاعتدال. السبب الثاني عشر في قطيعة الرحم المن بالفضل والمطالبة بالمثل، يعني عودوا واح عليهم يجون عندنا نقدم الأشكال وارناق من واح عليهم استكان شاي ما يجيبوننا، هذا المن بالفضل والمطالبة بالمثل مشكلة هاي. وذوك يسمعون يا أبو والله أشم يعني ما بيدنا ما نعم ما عدنا ما كذا فقراء مثلا، هذه أيضا تقطع الرحم تقطع الرحم. السبب الثالث عشر وهذه مهمة جدا الطلاق بين الأقارب، يطلق بنت عمه بيت العم انهجم وبيت العم الآخر انهجم بعد ما كسلت رحم انتهى مشكلة. احنا لو نفقه ليش الطلاق يعني طلاق ما أولا يعني إن أبغض الحلال عند الله طلاق حديث لا أصل له للعلم، يقول رواه أبو داود نعم رواه أبو داود لكن بدون أصل ليس صحيحا، يعني لأنه الطلاق علاج لمرض قد يتفاقم ويؤدي إلى مشاكل كبيرة. الطلاق الله تعالى أنزل سورة كاملة بالقرآن اسمها الطلاق، وطعان تفاصيل الطلاق ما أكو دين في سماوي أنزله الله مثل دين الإسلام ولا أكو كتاب سماوي مثل القرآن الكريم فصل قضايا الطلاق أبدا. فتشوف إذا يعني أنا بنتي ما اتفقت مع ابن عمه أخليهم يعيشون بسقم، لا، علاج الله تعالى، تعالى أعطانا علاج، أطلق ويظل هو أخي وانتهى الأمر، ما بيفعل شيء، هذا علاج، علاج لحياة قد فيها أمارات الفشل واضحة، علش أنا أبقيها. السبب الرابع عشر والأخير، وهذا أيضا من أهم الأسباب أنا أعتبره، تأجيل قسمة الميراث. مات الأب ما قسموا المواريث، عندهم أخت تعباني وهي كلهم مرتاحين ومسيطرين ما يوزعون الميراث، هذا أحد أسباب قطيعة الرحم. فلذلك أنا أتمنى أن نتحلى بالآداب التي ذكرناها 11 أدب، وأن نتجنب 14 سبب من أسباب قطيعة الرحم، لنكون واصلين بإذن الله تعالى، وأن نرتب هذه النيات في هذا العمل الطيب. والذي يريد الإفادة من الموضوع فليراجع مكتب إيلاف، فإن تسجيل عنده، وسوف تكون هذه الخطب إن شاء الله على شكل مطويات، وهم بحاجة إلى دعم مادي، فجزاكم الله خير إذا تقدمون، هذا يكون علم نافع ينتفعوا به إن شاء الله جل وعلا. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك اللهم في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا محسنا إلا أزدته. اللهم ولا غائبا إلا بالخير إلى أهله رددته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته. اللهم ولا مبتلا من المسلمين إلا أعنته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا زائدا عن دينك في كل مكان إلا نصرته وآزرته وسددته. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وتبعد عنا ما لا ترضى. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ونهج نبيك أن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ونهج نبيك أن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود على فهم سلفنا الصالح يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والفتن ما ظهر منهما وما بطن. اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم، اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم، اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا. اللهم وبارك لنا في حسناتنا وامحو سيئاتنا. اللهم وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين. اللهم آمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، إعلان من مديرية تربية الموصل، تم افتتاح مركز محو الأمية في مدرسة المثنى الابتدائية للبنين، هذه اللي موجودة بهذا الفرع، فعلى الراغبين تسجيل أسمائهم لدى إدارة المدرسة. أعيد، تم افتتاح مركز محو الأمية في مدرسة المثنى الابتدائية للبنين، فعلى الراغبين تسجيل أسمائهم لدى إدارة المدرسة، ونكون إن شاء الله لكم من الشاكرين. أقم الصلاة.